أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق لهذه الأمة، سبب لخيريتها وتفضيلها على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فخيرية هذه الأمة سببها هذا، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإيمانهم بالله الإيمان الصحيح. فبذا نالت الأمة المحمدية هذا الشرف العظيم، وأنها خير الأمم وأفضلها. أيها المسلمون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب التمكين في الأرض، من أسباب العزة والكرامة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهو من أسباب نصر الأمة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أيها المسلمون، الأمر بالمعروف، الأمر بكل عمل يحبه الله ويرضاه، والنهي عن المنكر، النهي عن كل خلق وعمل يبغضه الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعز الأمة وكرامتها، سبب لأمنها واستقرارها، سبب لصلاح الفرد والمجتمع، سبب لسعادة الأمة في الدنيا والآخرة. فهو صمام أمان لهذه الأمة، يحميها المكاره والكوارث. فمتى قامت الأمة بهذا الواجب العظيم نلت العزة والكرامة، ومتى عطل هذا الجانب والعياذ بالله وضعف القيام به، فإن المجتمع على خطر عظيم. أيها المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق لكل فرد مؤمن، فكل مؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر استطاعته، يأمر أولاده بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمر من تحت يده ومن هو مسؤول عنهم، يأمر جيرانه، يأمر أقاربه، يأمر إخوانه المسلمين، يبدأ بنفسه ثم بمن تحت يده ثم بجيرانه وبأقاربه ومجتمعه عموما. كل فرد منا فهو مسؤول عن الأمر بالمعروف على قدر استطاعته وفي حدود طاقته، وإلا فإن هذا الواجب لا بد أن تخصص له فئة تقوم به خير قيام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ساع في إصلاح الفرد والمجتمع. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر داع إلى الله ومحذرا عباد الله سبل الفساد والرذيلة. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يرحم عباد الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأنه بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يسعى في إنقاذهم من عذاب الله، يسعى في سعادتهم وفوزهم برضوان الله. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشفق على عباد الله ومحسن إليهم ومحب الخير لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة لله وعبادة لله وقيام بحق الواجب الإسلامي. إن الأمة المحمدية خير الأمم إذا أدت هذا الواجب، فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. ولا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أمور. فأولا الإخلاص لله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الآمر بالمعروف إذا أخلص لله عمله وكان عمله ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة، فإن الله يجعل له قبولا في نفوس من يأمرهم وينهاهم. إذا أخلص لله نيته فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طاعة لله ابتغاء مرضات الله إحسانا لعباد الله، فإن الله يجعل له قبولا في نفوس من يدعوهم، فيكون له القبول بتوفيق الله. فعلى قدر إخلاصه على قدر صدق نيته يكون له القبول بتوفيق الله. الآمر بالمعروف لا بد أن يبدأ بنفسه أولا فيصلح نفسه، لأنه إذا أمر بأمر وهو يعمل خلافه فإنه لا يقبل قوله في الغالب. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يسلك كل طريق يوصله إلى تحقيق المصالح، فهو يقتفي قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم بحقيقة ما أدعو إليه. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالما بحقيقة ما ينهى عنه وما يأمر به، إذ الأمر والنهي إذا لم يصحب علم فإنه ربما ينقلب سوءا. أخي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، أنت على ثغر من ثغور الإسلام. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، أنت على ثغر من ثغور الإسلام، وأنت تقوم بواجب عظيم. متى ما حصلت النية، متى ما حصلت النية، فابشر بالخير العظيم والأجر الكبير. أخي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لا بد لك من أن تسلك الطريق المستقيم في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. فأولا وقبل كل شيء، أن تحسن إلى من تأمره وتنهاه، بأن تأمره ويجد في نفسه، بأن تأمره بالمعروف يجد منك شفقة وحنانا ورحمة. ذلك أن هذا المخطئ والمخالف الذي استحوذ عليه الشيطان وزين له السوء والفساد، فلا بد أن يكون أن سيجد منك الرحمة والشفقة والإحسان إليه. لا تجمع عليه بين تسلط عدو الله وبين سوء معاملة منك له. خذه بالرفق واللين، ووجه إليه النصيحة تلو النصيحة، وحاول أن تستأصل أسباب الخطأ منه، فعسى أن توفق لذلك، ليجد منك الصدر الرحب والنفس الطيبة والكلمة المؤثرة والنصيحة الموجبة المؤثرة والتوجيه السليم، حتى تسعى في إصلاحه. فلعل تلك القضية تكون سببا لاستقامته فيما بقي من عمره. أخي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن تراعي أمورا، فمنها ألا تفضح من رأيته يعمل خطأ، لا تسعى في فضيحته وهتك ستره، بل لا بد أن تنصحه إن كانت النصيحة نافعة في أول أمره، فعسى أن يتوب إلى الله. واحذر أن تزدري به، واحذر أن تسخر به، واحذر أن تشمت به، فإنك بشماتتك به وسخريتك به ربما تجر على نفسك ضررا. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. إياك أن تشمت به، إياك أن تتحدث في مجالسك رأيت كذا وفعلت كذا ووقع مني كذا وقلت كذا، كل هذا ليس فيه منفعة. المهم أن تحتوي هذا المخطئ بالنصيحة والتوجيه، وأخذه بالكلمة الطيبة والنصيحة المؤثرة، فلعل أن يكون في ذلك خيرا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. من حرم الرفق حرم التوفيق. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا سلك طريق الرفق بمن يأمره وينهاه، والحلم عليه والإحسان إليه ونصيحته وتوجيهه، فإنه يرجى بذلك أن يصلح حاله وأن تستقيم حاله. فهو مسلم زلت قدمه، فلا بد أن نحتويه بنصيحة وتوجيه سليم. في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أتي له بشارب خمر تكرر الشرب منه مرارا، فقال رجل من الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. حمله على ذلك الغيظة لله، فقال صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله، لا تكونوا عونا للشيطان عليه، لا تكونوا عونا للشيطان عليه. فيا أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفقا بأهل الشر رفقا بهم في سبيل الأمر، فلعل نصيحة وتوجيها ولعل كلمة نافعة ونصيحة مؤثرة يصلح بها حال من أمر أو نهي. أمهمتك الإصلاح؟ مهمتك أن ترى أخاك المسلم وقد استقامت حاله وحسنت سيرته وترك الشر وأعرض عن الفساد؟ ليس مهم الآمر بالمعروف أن ينتقم من الناس أو يتسلط عليهم، لا، مهمته إصلاحهم وتوجيههم ما وجد لذلك سبيلا. إن الآمر بالمعروف متى ما تخلق بهذا الخلق الكريم، متى ما كان مخلصا رفيقا في أمره، محسنا لعباد الله، بعيدا عن الشماتة بهم، ساعيا في تضييق نطاق الجريمة ما وجد سبيلا، فذلك من الحكمة التي ينفع الله بها حاضرا ومستقبلا. أخي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لا بد أن تواجهك صعاب وعقبات، ولا بد أن تسمع ممن تأمره وتنهاه قولا سيئا قولا بديئا، فتخلق بالحلم والصبر، تخلق بالحلم والصبر، لأن مخاطبة الناس ومحاولة نقلهم من أمر إلى آخر لا بد من تحمل الصبر، لا بد من صبر منك وحلم وعفو وإعراض وعفو، فإنك آمر بخير. ومما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فصبرك على من تأمره، حلمك عليه وصبرك عليه دليل على صدقك وإخلاصك. لا تضجر، لا تعجل، لا يستفزك الغضب، لا يستفزك الغضب، لا يستعينك الشيطان، لا يلقين في نفسك أنك قد أهينت كرامتك، قد أهينت كرامتك وأذلت شخصيتك، فلا بد أن يكون لك كلمة وشأن. لا يا أخي، كن حليما ذا صبر وأناء، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فأنت تريد مطلبا عاليا، هداية الناس وإصلاحهم، فلا بد من حلم، ولا بد من عفو، ولا بد من صفح، ولا بد من صبر، ولا بد من تحمل. وإلا فإذا عدمت ذلك فإن الأمر عظيم، ولا تستطيع مواصلة الخير إن كنت ذا ضجر وقلة حلم وصبر وعفو. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون عالما بحقيقة ما يأمر به، وعالما بحقيقة ما ينهى عنه، ولا بد أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، ولا بد أن يكون حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق حال الأمر، والحلم بعد الأمر. مما يصيبك من الناس من قيل وقال، المهم أن تكون مصدرا للخير وداع للخير وموجها للأمة التوجيه السليم، ينفع الله بك ويصلح الله بك الحال. فاتق الله يا أيها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في نفسك وفي من تأمرهم وتنهاهم، وسر على المنهج القويم الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في أمرهم ونهيهم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا يؤدب الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أدب لكل من يقوم بهذا الواجب العظيم. أيها المسلمون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مهم وخلق عظيم. في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا لم يقدر باليد ولم يقدر باللسان، فليعلم الله منه كراهية المنكر وبغضه وبغض أهله. وإلا فالمسلم أيضا يستطيع بلسانه بالتوجيه السليم والكلمات النافعة والدعوة الهادفة للمجتمع في دعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من أسباب الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يصدعمكم الله بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وإذا كثر الخبث بالمجتمع يوشك أن تعمهم العقوبة. فإن المسلمين إذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وقاموا بهذا الواجب العظيم، فإن ذلك سبب لعزهم وأمنهم واستقرارهم. أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنك بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أنت على طريق مستقيم، فسواء تحقق لك المقصود أم لا. لا تضجر ولا تيأس من رحمة الله، ولا تقل: ما سمع قولي وما استجيب لأمري. فإن الله يقول نبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. مر بالمعروف وانهى عن المنكر وواصل الخير، فعسى الله أن يجعل في دعوتك بركة ويجعل في طريق دعوتك خيرا. وإن لم يتحقق لك المراد فإن ذلك لا يضير دعوتك، فأنت أديت الواجب عليك، والله يتولى سرائر العباد. أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تفرح بأنك ترى الخطأ، افرح بأنك ترى الناس على استقامة وهدى. واحذر أن تتبع عثرات الناس واسمع قول بعض السلف: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا عمت فلم تغير ضرة العامة. واسمع قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذي المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. فعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والطريق المستقيم، وكن رحيما بمن تأمره، محسنا إليهم، محبا الخير لهم، ساع في إنقاذهم من عذاب الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا قدم بين يدي أمره ونهيه نصيحة لمن يحب أن يأمره وذكره بالله وحذره من معاصيه وقال يا أخي هذه معصية لله احذر أن تقع في عذاب الله راقب الله راقب الله استحي من الله أيتها المرأة المسلمة ما هذا اللباس ما هذا التبرج اتق الله أنت امرأة مسلمة تخافين الله وترجين ثوابه فما هذا اللباس وما هذه الهيئة بين الرجال اتق الله وراقب الله لعل تلك الكلمات النافعة إذا أصدرها من يأمر وينهى فلعل كلمة من قلب مخلص توافق أذنا واعية فيحصل الخير بتوفيق الله ويتحقق الخير بتوفيق الله نرجو الله أن يوفق القائمين على هذا المرفق العظيم لما فيه خير الإسلام والمسلمين وأن يهدينا وإياهم صراطه المستقيم وأن يجعلنا وإياهم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ما يحب الله ويرضاه أخي المسلم لقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ساق أثرا عن عمر بن الخطاب عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه كان لعمر صديق لعمر كان بالشام فبلغ عمر عن فبلغ عمر بن الخطاب عن أنه أشب على الشراب وأنه كذا وكذا فكتب إليه عمر بن الخطاب هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى فلان قال الله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فلما قرأ الرجل بكى بكى بكاء شديدا وقال إن ربي رغبني وخوفني وما زال يكرر هذه الآية حتى أقلع عن جرمه وعاد إلى رشده واستقام على حاله فلما بلغ عمر تغيره قال يا أيها الناس إذا رأيتم من أخيكم زلة فانصحوه وعظوه بكتاب الله فعسى أن يكون في ذلك خيرا ولا ينفي ذلك أن أمره وأنهاه وأخذ على يده لكن ينبغي أن نكون أهل نصح وتعاون فيما سبيل ما يصلح المجتمع المسلم فبعض الناس قد تكون أمره بموعظة وحكمة وبعض من كان ذا عناد وتكرر إجرام وفساد فلا بد أن نأخذ على يد الظالم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا لكن يختلف الناس في الأحوال وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يسلك كل طريق يمكن الوصول إلى تغيير هذا المنكر بالموعظة بالنصيحة فإن تعذر ذلك فليتق الله وليقم بما أوجب الله عليه في سبيل قدرته وإمكانياته أسأل الله أن يمن على الجميع بالاستقامة وأن يوفقنا جميعا لما يحبه الله ويرضاه واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك

نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها يا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المؤمن حقا مستجيب لله ورسوله، سامع مطيع لله، سامع مطيع لله، مقدم أمر الله على أمر كل أحد. إنه يسمع ويطيع أمر الله ويتبع شرع الله ويعلم حقا أن الطريق المستقيم في اتباع كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا دعي للتحاكم إلى شرع الله سمع وأطاع واستجاب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن المؤمن يعرض أقوال الناس على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق المقبول، وما خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم فمردود على قائله. إن منهج السلف الصالح هكذا، هكذا يسيرون، يعرضون آراء الناس على منهج كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الكتاب والسنة تلقي بالقبول، وما خالف الكتاب والسنة فإنه مردود على قائله. هكذا كان سلف الأمة. لما عرض ابن عباس رضي الله عنهما في دعوته إلى متعة الحج، وعرض بقول الشيخين أبي بكر وعمر، قال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما عرض عبد الله بن عمر عندما دعا إلى متعة الحج اتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له قائل أبوك ينهى عنها وأنت تأمر بها؟ قال أسنة رسول الله أولى أن تتبع أم قول عمر؟ وإن الاسلام وان ائمه الاسلام اعلنوا ان كل قول قالوه اذا وجد مخالف للكتاب والسنه فيجب اضطراعه وعدم الاخذ به. تبرؤوا من اقوالهم التي قالوها اذا وجد مخالفه للكتاب والسنه، لانهم على يقين ان الكتاب والسنه هما واجب الاتباع، وان ما خالف الكتاب والسنه فلا اعتبار له. هكذا نهج السلف الصالح مع قوم نيتهم صادقه مخلصون لله، لكن قد تخفى عليهم نصوص الكتاب والسنه فهم يامرون باتباع الكتاب والسنه وترك اقوالهم اذا وجدت مخالفه لشيء من كتاب الله وسنه محمد صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون، واذا استقر هذا لدى المسلم فليحذر كل الحذر من طاعة أعداء الإسلام في مخالفة شرع الله، من طاعة قوم يريدون منك البعد عن دينك، البعد عن إسلامك، التخلي عن تعاليم دينك. إذن فطاعتهم عين الضلال والباطل، لأن طاعتهم في مخالفة شرع الله دليل على نفاق من أطاعهم واتبعهم في خلاف شرع الله. واسمع يا أخي الله يقول في كتابه العزيز: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، لم يقولوا سنطيعكم في كل الأمور، وإنما قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. وذلك دليل النفاق، وأن القلب مصاب بمرض النفاق، لأن طاعة أعداء الإسلام في بعض ما خالف شرع الله دليل على أن هذا الطائع لهم قد أصيب قلبه بمرض النفاق. لماذا؟ لأنه أطاع قوما مخالفين لشرع الله بعيدين عن منهج الله، أطاعهم فيما يناقض شرع الله، وذلك دليل النفاق. إذ لو كان في قلبه إيمان لم ينقد لأولئك ولم يستجب لأفكارهم وآرائهم المنابذة لشرع الله ودينه. أخي المسلم، اسمع لأمثلة من طاعة أعداء الإسلام في بعض ما خالف شرع الله. فمن ذلك أن الكارهون لما أنزل الله يكرهون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويرفضون تحكيم الكتاب والسنة، ويدعون أن كتاب الله وسنة رسوله، يدعون أن أحكامهما قاصرة وأنها عاجزة عن مواكبة العصر، وأنها لا تستطيع أن تحل مشاكل العصر، وأن العالم قد بلغ من التطور مبلغا يعجز الكتاب والسنة عن حل مشاكله والحكم بين أفراده. هكذا يقول أعداء الإسلام الكارهون لما نزل الله، يكرهون أحكام الله ويرفضونها ولا يرضونها. فيستجيب لهم بعض ضعفاء البصائر في تلك وفي ذلك الرأي الباطل، فيقلدونهم ويزعمون أن أحكام الله قد انتهى دورها في الحياة، فلم يبق لها مجال في تلك العصور، وإنما الأمة عليها أن تسن قوانين ونظم، وإن كانت مخالفة لشرع الله لتواكب العصر وتحكم بين الناس في مشاكلهم. ذلك والعياذ بالله علامة النفاق. فاحذر أخي المسلم أن يقع في نفسك شيء من هذا، واعلم أن أحكام الله أحكام عادلة صالحة ومصلحة لكل زمان وكل جيل من الأمم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. إذ المشرع لها الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن زعم أن أحكام الله لا تفي بحاجة المجتمع، وأنه لا بد من إتيان بظلم بشرية ضالة، فذاك ضرب من النفاق، وهو ممن أطاع أعداء الإسلام قل في بعض ما كرهوه مما نزل الله. أخي المسلم، ومن ذلك أن الكارهين لما أنزل الله يرفضون أن تقام حدود الله، ويصفون حدود الله التي جعلها الله رادعة للناس عن اقتراف ما حرم الله، يصفون تلك الحدود بأنها جناية على البشر وإذلال للإنسان وإهانة لكرامته. لماذا؟ لأن الكارهين لما أنزل الله يريدون أن يكون المجتمع يعيش في إباحية مطلقة، لا حلال ولا حرام، وإنما الإنسان يعمل ما يهوى وما تشتهيه نفسه دون أي رادع أو زاجر. فينخدع بهم بعض ضعفاء البصائر فيشكك في حدود الله، وربما ازدرى بها واستخف بها وظن أن تلك الحدود لا تناسب هذا العصر ولا تليق به، وذاك ضرب من النفاق والعياذ بالله. أخي، أعداء الإسلام لا يرون القصاص ولا قتل القاتل، ويعدون ذلك انتهاكا لحرمة الإنسان، وأن القاتل إما أن يسجن وإما أن يؤخذ منه عوض وإما. المهم أن قتل القاتل عندهم جريمة، وأن فيها قضاء على الإنسان. هذه أفكارهم، إذ هم يتبون أهل الإجرام ويعينونهم، فربما وافقهم بعض ضعفاء البصائر فظن أن القصاص وقتل القاتل أن ذلك جرم وإيذاء للإنسانية، ولا شك أن هذا من أنواع النفاق والعياذ بالله. أخي المسلم، إن الكارهين لما أنزل الله يشككون في نسبة المواريث. عندما جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين، فيزعمون جهلا أن هذا ظلم للمرأة وحظ من كرامتها. لماذا لم تكن المرأة مثل الرجل في المواريث؟ لماذا ما يجعل نصيب المرأة كنصيب الرجل؟ هذا رأي الكارهين لما أنزل الله. وكم استجاب لهم ممن انخدع بهم واغتر بآرائهم وتربى في أحضانهم وتسلمد عليهم، فرأى أن نظم المواريث في الإسلام ظلم والعياذ بالله، ودعا الى مساواة الرجل والمرأة في المواريث موافقة لاعداء الاسلام فيما كرهوه مما نزل الله. اخي المسلم عندما يدعو الاسلام المرأة المسلمة الى ان تتمسك بالاخلاق والقيم والفضائل، وعندما يدعوها الى ان تحافظ على كرامتها، وعندما يدعوها الى ان تسير على النهج القويم الذي شرعه الله لها وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم لها، لتتميز المرأة المسلمة في قيمها واخلاقها عن نساء الجاهلية، ولا تبرج الجاهلية الاولى. عندما يرتقي بها الى المستوى اللائق بها فيحفظ كرامتها وعرضها ويعدها لان تكون امرأة صالحة ذات دين وخلق، تربي الجيل تربية اسلامية صحيحة تبتعد عن مواضع الريبة والفتنة. عندما يدعو الاسلام الى ذلك يأتي دور الكارهين لما انزل الله، فيقولون الاسلام ظلم المرأة، كتم حريتها، ضيق الخناق عليها، اعطى نصف المجتمع ان يؤدي دوره في الحياة، لانهم يريدون من المرأة ان تكون المرأة المسلمة كالمرأة في دول اعداء الاسلام، انما هي سلعة مبتذلة لا قيمة لها ولا وزن، انما مجرد متعة فليس لها عندهم قدر ولا ميزان. بخلاف شرع الله فانه انزلها المنزلة اللائقة بها، وقد يغتر بأولئك بعض ضعفاء المصائل فنادوا الى تحرير المرأة وتجردها من قيمها وامتزاجها واختلاطها بالرجال لتساويهم في كل الاحوال، وذاك والعياذ بالله عين الفجور. نسأل الله السلامة والعافية. اخي المسلم عندما يدعو الاسلام الابناء الى الارتباط بابائهم، ويوجب على الابن والاولاد ذكورا وانادا طاعة الابوين، وعندما يفرض على الاب تربية اولاده واعدادهم الاعداد الصالح، وعندما يدع الروابط بين الاولاد والابوين، يأتي الكارهون لما انزل الله بقوانينهم الفاجرة ان البنت بعد بلوغ السن الثامنة عشر لا صلة للاب بها ولا كلمة له عليها وليس له بها اي صلة، لانهم يدعون ان هذا اعطاء الانسان حريته، اعطاه حريته، حرية تبتغ بالحرية تبعد الابن عن ابيه والبنت عن ابيها، فيعيش الجميع متفرقين لا كلمة لاب على ابنته ولا على ابنه، بل كل يعمل ما يشاء ويفعل ما يشاء. فبنت لا سردها بابيها ارتباط، وانما تهوى من تشاء وتعيش في حرية زائفة تقضي بطرها بكل سبيل والعياذ بالله. وابن يعيش بعيدا عن ابيه حتى لو راه ساقطا في الطريق لم يرفع به رأسه. هذه حريتهم ومبادئهم. فالكارهون لما انزل الله هكذا يسعون، ويوافقهم بعض ضعفاء البصائر فينادون بعدم ارتباط الاب بابنه والبنت بابيها، وهذه دعوات ضاله تناقض شرع الله والعياذ بالله. اخي المسلم ان شرع الله هو العدل والخير، وهو الهدى والسلامه. عندما يسمع المسلم في كتاب ربنا وسنة رسوله دعوة المسلم إلى أن تكون تصرفاته في كل أحواله على وفق الكتاب والسنة، وأن المسلم يسير في كل احواله على الكتاب والسنة، على المنهج الذي رسم له، يأتي دور الكارهين لما انزل الله، ينادون بحرية التصرف، بحرية الانسان في ماله ليعمل به ما يشاء ويتصرف فيه ما شاء. الدين الاسلامي يدعو المسلم يعطي حرية في حدودها، يحرم عليه ان يوصي باكثر من الثلث من ماله، ويأتي دور الكارهين لما انزل الله فيقولون هذا اغلاق الحرية الانسان، مالك اعمل به كيف شئت، وربما جعله وقفا على كلب او قطة والعياذ بالله. حرية زائفة ودعوات باطلة فاجرة. ان الاسلام عندما يعطي المسلم الحرية في ماله انما يعطيه حرية في حدود المشروع الذي يوافق شرع الله وفيه المصالح للناس في دينهم ودنياهم. اخي المسلم، انا اعطينا الكارهين لما انزل الله، ينادون ان كلا يبيع ويتصرف كيف يشاء، يرابي، يخدع، يغش، انما طلب المال باي وسيلة امكنت، بتدريبا، بغرر، بخداع، بغش، بخيانة. هذا بعد رأي اعداء الاسلام الكارهين لما انزل الله. ويأتي دور بعض ضعفاء البصائر وربما وافقوهم في بعض الامور، وهذا عين الضلال. فان الاسلام يحرم على المسلم المعاملات الربوية ويمنعه منها ويحذره من شرها ويمنعه من كل خداع وغرر ومن كل تعامل الثمن على جهل وخداع، ويطلب من المسلم ان يبحث عن المال بالطرق المشروعة التي دعا الاسلام اليها. حذاري حذاري ايها المسلم ان تصغي الى بعض اراء اعداء الاسلام وتوافقهم في كراهية بعض ما شرع الله. كون الانسان يخطي، كون الانسان يرتكب خطأ شيء، لكن كونه يقتنع بافكارهم ويعمل بها ويضرب بها شرع الله، ان هذا عين النفاق. اعاذني الله واياكم من ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد ايها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، ان الكارهين لما انزل الله ينادون دائما ان تعدد الزوجات ظلم، وان تعدد الزوجات جريمة، وان الذي ينكح اكثر من واحدة يقولون فيه ما يقولون. لماذا؟ لانهم يكرهون بعض ما يكرهون ما انزل الله. فربما اصغى لتلك الفكرة بعض ضعفاء الايمان، فيتراه دائما ينادي تعدد الزوجات فيه المضرة وفيه الفساد وفيه والى اخره. لماذا؟ لان اعداء الاسلام كرهوا ذلك، لان اعداء الاسلام شوهوا الاسلام في نظره، ويأبى الله ذلك. إن تعدد الزوجات عندما أباحه الإسلام أباحه لمصالح عظيمة وفوائد كثيرة. وكون الناس يسيئون استعمال الحكم الشرعي هذا شيء وشرع الله شيء آخر. فلا عليك أخي إلا أن تستجيب لله، إنه وجد من بعض المسلمين من يحرم تعدد الزوجات ويجعل القانون يمنع ذلك ويحرمه طاعة لأعداء الإسلام. إذا ما العوض؟ العوض أن تبقى الزوجة غلا في عنق الزوج، وإن لم يرغب فيها يمنعونه من طلاقها حينما تدعو الدواعي إلى الطلاق، يفتحون له قضاء شهوته فيما حرم الله. نسأل الله العافية. فبعض المسلمين قد يسقي الى تلك الافكار، فتراه يحارب التعدد ويلوم من يعدد ويجعله قد اتى بجرم وخطا كبير. يا اخي هذا من الخطا وطاعه اعداء الاسلام. ان الاسلام عندما اباح التعدد اباحه بشروطه المعروفه، فمن التزم شرع الله فالحمد لله على ما اباح الله. وخطا الناس في التطبيق شيء وشرع الله شيء اخر. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وجد من بعض الناس من حرموا الطلاق ومنعوا الزوج من الطلاق الا ان ترغب المرأة في ذلك وتطلبه، او يمنعونه كل المنع مطلقا. وكل هذا من طاعة الكارهين لما انزل الله. فليحذر المسلمون من طاعة اعدائهم وليسيروا على منهج الله ليكونوا على خير في حياتهم وبعد مماتهم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربكم، حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان